السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير بإذن الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب تسهيل لعلوم التنزيل. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا الآن على طاعته أن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، ونحن في فجر الأحد الموافق للرابع عشر من رمضان لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع والعشرين من مارس لعام 2024 ميلادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يصلح قلوبنا وقلوبكم، وأن يخرج من قلوبنا وإياكم كل شيء لا يرضيه عنا، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يوفقنا وإياكم لاستغلال ما تبقى من رمضان، وأن يبلغنا وإياكم ليلة القدر ويجعلنا وإياكم فيها من الفائزين. طيب، سورة أبي لهب بعضهم يسميها كده. في بصائر ذوي التمييز الفيروز أبادي قال: وتسمى سورة تبت وسورة أبي لهب وسورة المسد. تفضل شيخ عمر. بسم الله، سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. جزاك الله خيرا. شفا سببها أنه لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فنادى بأعلى صوته: يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش، فقال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم أنذرهم عموما وخصوصا، يعني عموما لكل الناس، وبعدين بدأ يخص عليه الصلاة والسلام أقوام معينين وناس معينين. فقال له أبو لهب: تبا لك، لهذا جمعتنا فنزلت السورة. تبت يد أبي لهب وتب، معنى تبت خسرت. طبعا يا جماعة نركز، عشان السورة دي يعني مش هقول لكم إسنادها صحيح، يعني عشان بس الناس، ما ده قرآن يعني ما فيهوش كلام، لأن بعض الناس منحرفة الفكر لتقدم العقل على النقل، اللي هم بيجوزون المستحيل، وده اصلا ده باب عقدي يعني عند علم الكلام، يعني مش عندنا احنا، بس فضل احنا بنذاكره عشان نعرف نرد، والسلف يعني بيردوا، يعني طبعا شيخ الاسلام ابدع رحمه الله وابن القيم وغيرهم على اهل البدع الفلاسفه والمعتزله والاشاعره وغيرهم في الامر ده، تمام؟ هي اصلا قواعد مضطرده بتكون عندهم، فاللي هو يقول لك ايه، مش ربنا على كل شيء قدير؟ اه تمام. طب ربنا ممكن يلغي النار؟ فانت تقول له اه، يقول لك خلاص ممكن ربنا يدخل الكفار كلهم الجنة؟ إذا والله كلام يا جماعة يعني ما تعرفش. طب أنت ليه أصلا بتقول كده وبتشكك الناس أصلا؟ وأنت إيه اللي عايز تعمله أصلا؟ يعني كلام غريب وكلام يصل للكفر. واللي ينفي إن النار الله عز وجل، يعني مش عارف يعني الناس أصلا بتفكر إزاي، يعني اللي هو يقول لك إن ممكن ربنا سبحانه وتعالى وارد انه سبحانه وتعالى يلغي النار ويدخل الناس كلها الجنة. ده تكذيب للقرآن، ده تكذيب للقرآن. يعني الله عز وجل قال: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، وفين خالدين فيها أبدا. سبحان الله. بس بقول لكم يا جماعه فعلا عشان تعرفوا نعمه الوحي والارتباط بالقران والسنه بفهم سلف الامه كده، نصابح بقى دائما ونفتخر بكده ان احنا بنفهم القران كما فهمه الاولون، سلف الامه الصحابه والتابعون ومن بعدهم. لكن بقى طب تعالى عقلي وعقلك، جاء رجل الى الامام مالك، بس مش عايز افتح كده عشان ده باب تاني اصلا يعني في العقيده. قال له: تعالى نتناظر عشان بس احاول اقنعك. قال له: طب لو اقنعتني؟ قال له شوف حد تاني ونحاول نقنعه. قال له طب لو اقنعته؟ قال له لا. قال له اذهب بلا شك مثلك، انا ما عنديش شك اصلا، انت روح بقى شوف حد وحاول تقنعه، ما ينفعش تشوف حد تاني، اتغلبت ابدا انت العب براحتك دي، انا روح لحد شك مثلك. تمام. حكم السن اللي خلاه يقول كده؟ لا طبعا، ده حكم الضلال اللي خلاه يقول كده. سبحان الله، ده سن زين، المفروض الانسان خلاص يعني كل ما بيزداد علم، انما يخشى الله من عباد العلماء، الانسان يا جماعه كل ما بيتعلم علم بيتكسر اكتر، والعلم بيصلحه اكتر، وبل بيندم على حاجات كتيره عملها، وتعامل مع الناس غلط، وكان فظ غليظ معاصي، خلاص عارف انه بيقترب من الله سبحانه وتعالى والدار الاخره، بيذوق لذه العلم، بيفرح بالعلم، بيبذل اخره لدين ربنا سبحانه وتعالى. لكن نسال الله العفو والعافيه فعلا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والنبي قال فتن كقطع الليل المظلم، الله يعافينا واياكم يا رب. هنا ده مش عايز اقول يعني يا بخت ابو لهب بيهم يعني، والله الله المستعان، يعني تخيل ابو لهب يفرح بالكلام ده، الله المستعان. تبت يدا ابي لهب معنى تبت خسرت، والتباب هو الخسران. وابو لهب هو عبد العزى ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من اشد الناس عداوة له. فان قيل لما ذكره الله بكنيته دون اسمه، فالجواب من ثلاثة اوجه. احدها ان كنيته كانت اغلب عليه من اسمه كابي بكر وغيره، يعني ده سيدنا ابو بكر غالب الناس ممكن ما يعرفش اسمه، تمام، لكن ابو مشهور ابو بكر اكثر. ويقال انه كني ابا لهب لتلهب وجهه جمالا، فعلا في السيرة قالوا انه كان شكله جميل جدا لعنه الله، يعني كان وجهه كاللهب يعني احمر في ابيض كده، تمام، كان جميل لعنه الله برضه انه كافر. الثاني انه لما كان اسمه عبد العزى عدل عنه الى الكنية، التعبيد لغير الله العزى عبد العزى. الثالث انه لما كان من اهل النار واللهب كانه ابا لهب، وليناسب ذلك قوله سيصلى نارا ذات لهب. ما أغنى عنه ماله وما كسب يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية يراد بها النفي. وماله هو رأس ماله، وما كسب الربح، أو ماله ما ورث، وما كسب هو ما اكتسب لنفسه. وقيل ماله جميع ماله وما كسب أولاده، يعني كل ده ما نفعوش. قالوا ده كله ما نفعوش، ويجي واحد الان يقول لك لا ممكن ينفعه وهيدخل الجنه. سبحان الله، سيصلى نارا ذات لهب، هذا حتم عليه بدخول النار، ومات بعد ذلك كافرا. وامراته حماله الحطب، اسم امراته ام جميل بنت حرب ابن اميه، وهي اخت ابي سفيان وعمه معاويه. وفي وصفها بحمالة الحطب أربعة أقوال، أحدها أنها تحمل حطبا وشوكا فتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لتؤذيه. الثاني أن ذلك عبارة عن مشيها بالنميمة، يقال فلان يحمل الحطب بين الناس أي يوقد بينهم نار العداوة بالنمائم. الثالث أنه عبارة عن سعيها بالمضرة على المسلمين، يقال فلان يحطب على فلان إذا قصد الإضرار به. الرابع أنه عبارة عن ذنوبها وسوء أعمالها. في جيدها حبل من مسد الجيد العنق، والمسد الليف، وقيل الحبل المفتول، وفي المراد به ثلاثة أقوال. جماعة ريت فعلا الكلام ده درر والله، نقرأه تاني ونفكر فيه تاني، وفعلا نستمتع بتفسير القرآن. الأول أنه إخبار عن حملها الحطب في الدنيا على القول الأول، وفي ذلك تحقير لها وإظهار لخساسة حالها، اللي هو إيه؟ اللي هو حبل من مسد. والآخر أن حالها في جهنم يكون كذلك عافانا الله، أي يكون في عنقها حبل. الثالث أنها كانت قلادة فاخرة، فقالت لا أنفقنها على عداوة محمد. شوف يا جماعة همة أهل الباطل في الإنفاق في نصر الكفر، تمام، وأذية النبي عليه الصلاة والسلام. وكثير من الناس لا يفكر في الإنفاق على هذا الدين، أو الإنفاق من الوقت أو من الجهد لخدمة دين ربنا سبحانه وتعالى. قال هنا فقالت لأنفقنها على عداوة محمد، فأخبر عن قلادتها بحبل المسد على جهة التفاؤل، والذم لها بتبرجها. ويحتمل قوله وامرأته وما بعد وجوها من الإعراب، يختلف الوقف باختلافها، وهي أن يكون وامرأته مبتدأ وحمالة الحطب خبره، يبقى وحمالة بالضم، وحمالة الحطب، أو حمالة الحطب نعت والخبر في جداه حبل من مسد، أو يكون امرأته معطوفا على الضمير في سيصلى وحمالة الحطب نعت أو خبر مبتدأ مضمر. حاجة زي كده تاخد وقت في النحو شوية، لو حاجة مش واضحة بنعديها وتمام، ماشي كده، ما حدش بقى يتنشن ما سمعناش حاجة وما استفدناش حاجة. لا، سورة الإخلاص، اتفضل يا شيخ عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كم يا شيخ عمرو الصلاة والناس الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رضي الله عنك يا شيخ عمرو، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا رب. قال سبب نزول هذه السورة أن اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد صف لنا ربك وانسبه، فإنه وصف نفسه في التوراة ونسبها. فارتعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خر مغشيا عليه، ونزل عليه جبريل عليه السلام بهذه السورة. شوف يا جماعة، المؤمن لما يتكلم عن ربنا أو يسمع عن ربنا يكون حاله إزاي؟ والتانيين الكفار: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يعني ليقولن الله، يعني اللي هو بكل سهولة عادي يتكلم عن ربنا. سبحان الله، فشوف يعني الفرق. وقيل إن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فنزلت. فعلى الرواية الأولى تكون السورة مدنية لأن سؤال اليهود بالمدينة، وعلى الرواية الثانية تكون بمكة، هي طبعا سورة مكية. واختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. الصوت يا جماعة واضح؟ تليجرام؟ تمام. ماشي، بسم الله. فقيل إن ذلك في الثواب، أي لمن قرأها من الأجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآن. وقيل إن ذلك فيما تضمنته من المعاني والعلوم، وذلك أن علوم القرآن ثلاثة: توحيد وأحكام وقصص. وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد، فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار، وهذا أظهر. وعليه حمل ابن عطية الحديث، ويؤيد أن في بعض روايات الحديث إن الله جزأ القرآن الثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. وخرج النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأه فقال: أما هذا فقد غفر له. في رواية أنه قال: وجبت له الجنة. وخرج مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في الصلاة قل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. وفي رواية خرج الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل: يحبك إياها أدخلك الجنة. ما شاء الله. وخرج الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 200 مرة 200 مرة كل يوم غفرت له ذنوبه 50 سنة إلا أن يكون عليه دين، وهو حديث لا يصح. قال قل هو الله أحد، الضمير هنا عند البصريين ضمير يا جماعة نركز عشان خلاص إن شاء الله هنختم ومحتاج تركيز هنا. قال ضمير الأمر والشأن الذي يراد به التعظيم والتفخيم، اللي هو قل هو يعني هو، وإعرابه مبتدأ وخبره الجملة التي بعده وهي مفسرة له، والله مبتدأ وأحد خبره، وقيل الله هو الخبر وأحد بدل منه، وقيل الله بدل وأحد هو الخبر وأحد له معنيان، أحدهما أن يكون من أسماء النفي التي لا تقع إلا في غير الواجب، كقولك ما جاءني أحد، وليس هذا موضع هذا المعنى، وإنما موضوع قوله ولم يكن له كفوا أحد، كلمة أحد يعني. والآخر أن يكون بمعنى واحد، وأصله وحد بواو ثم أبدل من الواو همزة، وهذا هو المراد هنا. واعلم أن وصف الله تعالى بالواحد له ثلاثة معان كلها صحيحة في حق الله تعالى. الأول أنه واحد لا ثاني معه، فهو نفي للعدد. طب يعني اللي بيكذب ده وبيقول لا ربنا ثلاثة، ده بيكذب القرآن يعني مش مسلم. ده يا جماعة أساسيات والله يعني سهلة، شوفوا وصلنا لزمن بنتكلم فيه بس سبحان الله. والآخر أنه واحد لا نظير له ولا شريك، كما تقول فلان واحد عصره، أي لا نظير له، يعني ما فيش حد زي ربنا في أي اسم ولا أي صفة سبحانه وتعالى، ليس كمثل شيء. والثالث أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعض. لا احنا الكلام ده بقى مش على عقيدة أهل السنة والجماعة، كلمة الله ينقسم وأجزاء وأبعاد، لا الألفاظ دي غير واردة عن رسول الله ولا الصحابة، تمام. وشيخ البراك في تعليق رقم 27 في بداية الكتاب ليه تعليق على كلام قريب من كده، بس المهم ده خلاصته يعني، إن هل نقول الله ينقسم الكلام ده؟ لا، تمام. والأظهر، وده في عقيدة أهل السنة، والأظهر أن المراد في السورة نفي الشريك لقصد الرد على المشركين، ومنه قوله تعالى وإلهكم إله واحد. قال الزمخشري أحد وصف بالوحدانية ونفي الشركاء. قلت وقد أقام الله في القرآن براهين قاطعة على وحدانيته، وذلك في القرآن كثير جد كثير جدا، وأوضحها أربعة براهين. هو يقول عندي في المحقق، يقول انظر تبين هذه الأوجه في كتاب النور المبين في قواعد عقائد الدين لابن جزي رحمه الله صفحة 39 وما بعدها. طيب، طب الأخت اللي هي تقول النت مش واضح على التليجرام، حد يا جماعة يكتب لها إن هي تدخل زوم أو قدر ما شاء فعل، ما إحنا عارفين التليجرام أحيانا بيكون فيه مشاكل، عشان بس الناس تكون مركزة في الدرس يعني. جزاكم الله خيرا. يقول هنا وذلك في القرآن كثير جدا وأوضحها أربعة براهين. الأول قوله يعني براهين وجود الله سبحانه وتعالى، طبعا في كتاب رائع جدا بس صعب شوية بس ممتع، فعلا ممتع ويحتاج علوم تانية، بس يعني ربنا يفتح، اسمه براهين وجود الله، براهين وجود الله للدكتور سامي عمري، تقريبا أظن موجود بي دي اف، تقريبا مثلا 600 صفحة بس ما شاء الله، أبحاث علمية وحاجات إنجليزي، بس حتى الحاجات الإنجليزي برضه مترجمة بالعربي غالبها يعني. ما شاء الله، فعلا كتاب عظيم جدا. المهم يقول هنا من البراهين ذكر البعض الأول، وطبعا في أكثر، قوله أفمن يخلق، تمام، أفمن يخلق كمن لا يخلق، لأنه إذا ثبت أن الله تعالى خالق جميع الموجودات لم يمكن أن يكون واحد منها شريكا له. والآخر قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو في اتنين الدنيا هتفسد. طب كلام مين اللي هيمشي؟ انت عايز حد يغفر لك، هتروح له ده راضي عنك وده غضبان عليك مثلا، تنزلا في الكلام يعني، خلاص. طب واحد قال الكلام والتاني قال ضده، الشمس تطلع لا الشمس ما تطلعش النهارده، سبحان الله، فعلا توحيد صرف، اللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمه الاسلام والله وكفى بها نعمه. والثالث قولوا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إذا ذي العرش سبيلا. على قول فيها يعني لو في آلهة زي ما هم بيقولوا، ده الآلهة دي نفسها كانت ابتغت لربنا سبحانه وتعالى، لأن بقاها بوجود الله سبحانه وتعالى. الآية في سورة الإسراء إن شاء الله تأتي معنا في التفسير لما إن شاء الله نبدأ من الأول في الكتاب. والرابع قوله وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. طيب إن شاء الله نشوف الأسئلة حاضر بعد ذلك. وقد فسرنا هذه الآيات في مواضعها وتكلمنا على حقيقة التوحيد في قوله وإلهكم إله واحد سورة البقرة. الله الصمد في معنى الصمد ثلاثة أقوال، أحدها أنه السيد الذي يصمد إليه في الأمور أي يلجأ إليه. وفعلا يا جماعة ابن القيم يقول كلام قيم، يقول من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح. والله من الحاجات سبحان الله بتكون بلسم كده على قلب الإنسان ما قلت ابن القيم دي، من وطن قلبه عند ربه، شوف كده انت تخلي قلبك عند ربنا سكن واستراح. يا سلام، ان شاء الله يعني في الخطه نشرح كتاب الفوائد لابن القيم، وابدع ابن القيم كعادتي رحمه الله. طيب واحنا بفضل الله شرحنا في الكتاب لانك الله، يعني برضو ننصح لو حد ما سمعوش، او احنا في رمضان فبرضو نزود معرفه ربنا سبحانه وتعالى ونجدد المعاني الايمانيه. شرحنا اسم الله الصمد في 4 دروس بفضل الله سبحانه وتعالى. ده المعنى الأول. المعنى الثاني أنه الذي لا يأكل ولا يشرب، فهو كقوله وهو يطعم ولا يطعم. والثالث أنه الذي لا جوف له. ليه يا جماعة؟ لو اللي فيه جوف إنسان فقير، إحنا عندنا جوف، عندنا مشاعر، عندنا نقص، عندنا عايزين ناكل ونشرب، ده جوف، عايزين نملأ الجوف ده. تمام؟ لذلك اللي يقول ان ربنا بياكل وبيشرب ده انسان كافر، مستحيل رب ياكل ويشرب. خلاص؟ فاللي يقول بقى ربنا سيدنا عيسى وربنا عزير ولا ربنا بشر، نعوذ بالله. قال والاول هو المراد هنا على الاظهر، ورجحه ابن عطيه بان الله هو موجد الموجودات وبه قوامها، فهي مفتقدة إليه أي تصمد إليه إذ لا تقوم بأنفسها. ورجحه شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير بورود معناه في القرآن، حيثما ورد نفي الولد عن الله تعالى كقول في مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ثم عقبه بقوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقوله بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد، وقول وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض. وكذلك هنا والله يا جماعة آيات واضحة في التوحيد، والطفل بتاع أولى ابتدائي لو قرأ الآيات دي هيعرف إن ربنا واحد، وأي حد بيكذب ده مش مسلم، وخلصنا الأمر بس سبحان الله. وكذلك هنا ذكره مع قوله لم يلد، ليكون برهانا على نفي الولد. قال الزمخشري صمد فعل بمعنى مفعول لأنه مصمود إليه في الحوائج. يبقى جماعة كل حد فينا عنده حوائج ينزلها بربنا سبحانه وتعالى، ويعلق كل ما يريد بالله سبحانه وتعالى، ويفوض أموره لله. ونصيحة طبعا، لا بد نهتم جدا بأعمال القلوب بالأسماء والصفات، ده حقيقة الدين، أعمال القلوب والأسماء والصفات. لكن تشتت بقى في طلب العلم وكل حين شيماء اروح بقى اسقف فيها واروح هنا واعمل هنا واعمل هنا وانشغل، مش هذوق حقيقة العلم وحقيقة العبادة وحضور القلب والأنس بالرب سبحانه وتعالى، والشوق إلى لقائه ورجائه والتوكل عليه وتفويض كل الأمور إليه سبحانه وتعالى، والرضا به رب، والرضا بقضاء الله وقدره. ده مش هيكون بالتشتت، لازم تكون منهجية معينة في العلم ومستوى معين وفي العلوم وأعمال القلوب والأسماء والصفات وأمراض القلوب أيضا الإنسان ينقي وهكذا. وده يا جماعة حقيقة الدين، ما تزعلوش مني، ما بنعملش كده يبقى احنا بعاد، يعني هو ده حقيقة الدين، ما فيش ده يبقى احنا كده بعاد. وده للأسف غالب المسلمين كده، يا اما اصلا بعيد عن الدين، يا اما اللي في الدين مش عارفين هم عايزين يعملوا ايه اصلا. وزي ما قلنا كل حين شيماء بيروحوها بقى والدنيا مشتته، نسأل الله العفو والعافية. يا رب اصلح قلوبنا يا رب. قال لم يلد، هذا رد على كل من جعل لله ولدا، فمنهم النصارى في قولهم عيسى ابن الله، واليهود في قولهم عزير ابن الله، والعرب في قولهم الملائكة بنات الله. وقد أقام الله البراهين في القرآن على نفي الولد وأوضحها أربعة. الأول أن الولد لا بد أن يكون من جنس والده، يعني ما فيش حد مثلا أبوه إنسان أكرمكم الله وخلف يعني أكرمكم الله حيوان يعني. قال والله تعالى ليس له جنس، فلا يمكن أن يكون له ولد. وليه الإشارة بقوله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فوصفهما بصفة الحدوث لينفي عنهما صفة القدم، فتبطل مقالة الكفار. مش فاهمين المقصود بحنة شيماء؟ يعني يا جماعة في حد كل حنة، عارفين الحنة عكس اللي هو اليوم بيكون قبل الفرح، يعني أي حد بيتعزم بيروح، تعال يا فلانة تروح الحنة دي، وبكرة الحنة دي، وبعده الحنة دي، ولو حنتين تروح ترضى دي وترضى دي. فهو ده المقصود بالتشتت، تمام؟ لكن لا، لو لقت في حنة بس خلاص ما يروحش حنة تانية لحد ما يخلص الحنة دي. طبعا حنة إسلامية إن شاء الله، عشان ما حدش يقول فيها موسيقى وأغاني والكلام ده، فناخد ذنوب يعني. تمام يا جماعة فهمتوها؟ معلش دي كلمة حنة دي عندنا في مصر كانت تحضر كذا دولة يعني. أيوة مشتتة يعني. طب لا، ممكن حد يحضر دولتين وعنده وقت، تمام، قدراتها كده ماشي، تفتح كتابين مع بعض تمام في يوم واحد مثلا تذاكر يعني، ده على حسب. خلاص، فده كلام عام برضو. يبقى هنا قال الأول. الثاني أن الولد يقول الثاني أن الولد إنما يتخذ للحاجة إليه. طب يا جماعة نركز، الله يرضى عليكم، ماشي. وحاضر نرد على الأسئلة بعد الدرس، احنا بس خدنا الأول عشان ما ننتهش. يقول وقد أقام الله البراهين في القرآن على نفي الولد. أوضح أربعة، إن الولد لابد أن يكون من جنس الوالد، تمام. يقول هنا الآية بتاعت ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أمه صديقة كان يكون الطعام. فوصفها بصفة الحدوث. يعني ايه الحدوث يا جماعة؟ يعني لم يكون ثم حدث ثم كان، لكن ربنا لا، كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء معه سبحانه وتعالى، تمام. طيب الثاني، الولد ده ليه بنحتاجه للحاجة؟ والله لا يفتقر إلى شيء فلا يتخذ ولدا. وإلى هذا أشار بقوله قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. الثالث أن جميع الخلق عباد الله، والعبودية تنافي البنوة. وإلى هذا أشار بقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الرابع أنه لا يكون ولد إلا لمن له زوجة، والله تعالى لم يتخذ زوجة فلا يكون له ولد. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وطبعا طبعا في يا جماعه في اقوال تانية هنا، كله اوضح واربع، في اربع في اقوال تانية. يعني على سبيل المثال الواحد عنده اولاد هيحب ابنه على غيره. طب لو ربنا حاشاه سبحانه وتعالى له ابن هيعامله معامله مختلفه عن غيره، وده نوع تمييز بناء عليه، بناء على البنوه فقط، يعني مش اجتهاد في الطاعه ولا كده، لا ده هيفضله يعني. كلام سبحان الله يعني، فعلا الله سبحانه وتعالى فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد. قال ولم يولد، هذا رد على الذين قالوا انسب لنا ربك، وذلك أن كل مولود محدث، والله تعالى هو الأول الذي لا افتتاح لوجوده، القديم الذي كان ولم يكن معه شيء غيره. القديم ده يا جماعة الله ليس من أسماء القديم، ولكن ده من باب الإخبار، وكما قال ابن القيم وشيخ الاسلام وغيرهم، يعني ان باب الاخبار عن الله اوسع من باب الاسماء والصفات. يعني ينفع نقول ربنا موجود كاخبار، نعم، لكن عبد الموجود لا، تمام كده. واتكلمنا في ده في 200 سؤال في العقيده برضه. فلا يمكن ان يكون مولودا تعالى عن ذلك سبحانه وتعالى. ولم يولد، يبقى لم يلد ولم يولد، لأن المولود ده محدث. يعني ايه محدث؟ يعني كان في زمان احنا جماعه من 300 سنه كنا فين؟ ما كناش، فمستحيل حد فينا يكون رب طبعا. كذلك اي حد كان مولود ثم لم يكن موجود ثم ولد، ده مستحيل يكون رب. ولم يكن له كفوا احد، الكفء هو النظير والمماثل. قال الزمخشري يجوز ان يكون من الكفاءه في النكاح فيكون ناسيا للصاحب، وهذا بعيد، والاول هو الصحيح. ومعناه ان الله ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل، ويجوز في كفوا ضم الفاء واسكانها، كفوا وكفوا واسكانها مع ضم الكاف، وقد قرئ بالوجهين. ويجوز ايضا كسر الكاف واسكان الفاء، يعني كفوا. والمحقق يقول لم أقف على من قرأ بها. ويجوز كسر الكاف وفتح الفاء والمد كفاء، ويجوز فيها الهمز والتسهيل، وانتصب كفوا على أنه خبر كان وأحد اسمها. قال ابن عطية يجوز أن يكون كفوا حالا لكونه كان صفة للنكرة فقدم عليها، فإن قيل لما قدم المجرور وهو له على اسم كان وخبرها، وشأن الظرف إذا وقع غير خبر أن يؤخر، يعني ولم يكن له كفوا أحد، لو يعني المفروض يعني بالنسبة لنا احنا يقول وشأن الظرف إذا وقع غير خبر أن يؤخر، يعني ولم يكن كفوا أحد له، لكن لا هو قدم ولم يكن له كفوا أحد. يا رب يا جماعة نكون فاهمين يا رب، معلش. أحدهما أنه قدم للاعتناء به والتعظيم لأنه ضمير الله تعالى، وشأن العرب تقديم ما هو أهم وأولى. الآخر أن هذا المجرور به يتم معنى الخبر وتكميله وتكمل فائدته، فإنه ليس المقصود نفي الكفء مطلقا، إنما المقصود نفي الكفء عن الله تعالى له لله. فلذلك اعتنى بهذا المجرور الذي يحوز هذا المعنى فقدمه. الصوت واضح يا جماعة على الزوم، اكتبوا لنا كده. فإن قيل إن قوله قل هو الله أحد يقتضي نفي الولد والكفر، فلما نص على ذلك بعده؟ نعم صح يا جماعة، الصوت على الزوم واضح؟ تمام، ربنا يبشركم بكل خير. فالجواب أن هذا من التجريد، يعني قل هو الله أحد، طب ما خلاص كفاء، يعني دي تنفي الولد والكفر. ليه تاني تم التوضيح؟ يقول ان هذا من التجريد، وهو تقسيط الشيء بالذكر بعد دخوله في عموم من المتقدم، فقولي وملائكتي ورسلي وجبريل وميكال، مع ان جبريل وميكال ايه؟ من الملائكه، والرسل ايضا رسل الملائكيه يعني. ويفعل ذلك الوجهين، يصح كل واحد منهما هنا، احدهما الاعتناء، ولا شك أن نفي الولد والكفر عن الله ينبغي الاعتناء به للرد على من قال خلاف ذلك من الكفار، من الكفار، واخدين بالكم أنتم؟ والآخر الإيضاح والبيان، فإن دخول الشيء في ضمن العموم ليس كالنص عليه، فنص على هذا بيانا وإيضاحا للمعنى ومبالغة في الرد على الكفار وتأكيدا لإقامة الحجة عليهم، يعني مزيد تخصيص. تمام، يعني ان انا اقول مثلا مثلا بعض الاخوه 10 كده او 20 اقول لهم انا بحبكم في الله، تمام خلاص حلو، وبعدين بقى اخص 2 3 4، او كل واحد اقول لواحد، وده يكون فيه تخصيص اكتر. وطبعا يا جماعه ده مش معنى ان في كفار يبقى الاسلام يظلمهم، طبعا لا، ده دي كبيره من الكبائر، ومن ظلم معاهدا كما يقول النبي عليه الصلاه والسلام او حمله فوق ما لا يطيق فانا حديجه يوم القيامة، يعني ده برضو كبيرة من الكبائر. لكن دي عقيدة، يعني إن في افراط وتفريط، في ناس اللي يعني مسهلها جدا، وفي ناس اللي هي بتظلم غير المسلمين أو تقتل، لا طبعا ده مستحيل. في المعاملة بالحسنى في ضوابط الشرع، الضوابط دي نجيبها من الشيخ مين؟ لا نجيبها من كلام ربنا ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفهم السلف. والله اللي يقول كده بينه المعاصرين تمام معنا، جزاه الله خيرا، هيلبس كده. لا احنا عارفين ما حدش هيضلنا بفضل الله سبحانه وتعالى، خلاص ده معروف، دي عقيده المفروض بنطبعها مع اللبن يعني واحنا صغيرين جدا. تمام، الله المستعان. سوره الفلق، يا جماعه احنا مش عارف، انتوا رايكم ايه؟ احنا كده خدنا كام وقت؟ اظن ساعه ونص. انا عندي دول ممكن ياخدوا تلت ساعه. الله المستعان. تفضل يا شباب، بس كنا توقفنا عن سورة الإخلاص بحيث كان يكون مجلس ثاني. كنا حابين إن نختم الكتاب. الله المستعان. طيب هو يا جماعة اللي طبعا القراءة بلا شك بتاخد مجهود حضراتكم مش متخيلينه. الله يا رب يتقبل، الله يتقبل يا رب ويعفو عنا ويغفر لنا. بس بقول لكم يعني، فلو انتوا تعبتوا شوية فأنا بيكون تعب أكتر. طب يا جماعة نكمل. حاضر، انتوا احنا خدامينكم تأمرونا. الله يرضى عنكم يا رب. طيب بسم الله. ما هو خلاص يعني، اصل ده كده هياخد مجلس بسيط، فقلنا ده مجلس الختم فخلاص. لا لا هنكمل يا جماعة خلاص. لا لا لا، سورة الفلق. ما فيش حد يقرأ؟ ما فيش حد يقرأ؟ ما اظنش حد متاح يقرأ. لكن لو حد يقرأ يا جماعة طبعا ده أفضل بالنسبة لي. لو حد متاح يقرأ من الإخوة يخبرنا ويقرأ، إحنا نفرح بكده يعني. طيب بسم الله. الإخوة بتعمل من بنها في اللحظات زي كده. طب عايزين حاجة؟ طيب تشربوا شاي، تسلوا صيامكم. ما خلاص قدام عشان نكمل. بسم الله. سورة الفلق يا جماعة، قل أعوذ برب الفلق. لا وابن جزي ما شاء الله يعني الختام حلو، يعني المعوذات المعوذتين يعني، والفلق والإخلاص ما شاء الله طال النفس يعني. كانوا بيقول يعني شوفوا عظمة نهاية الكتاب رحمه الله رحمة واسعة. قل أعوذ برب الفلق، تقدم معنى أعوذ في التعوذ ومعنى ربي في اللغات والفاتحة. اللغات ده يعني هو اصلا في البدايه عامل مقدمه زي ما عارفين يعني. والفاتحه وفي الفلق وفي الفاتحه. يعني تكلمنا عن اعوذ ورب، واصلا اخذناه برضه في المصباح المنير. طب الاخت تقول يجوز تسكين وضم فاء كفوا. يجوز تسكين وضم فاء كفوا. أيوه هنا قال ويجوز في كفوا ضم الفاء وإسكانها مع ضم الكاف. يعني ينفع ضم الفاء وإسكان ضم الفاء يعني كفوا، وينفع إسكانها مع ضم الكاف كفوا. تمام. حمزة بإسكان الفاء مع الهمزة في الوصل لو وقف يبدل الهمزة واو، أو نقل حركة الهمزة إلى فاء وحذف الهمزة. حفظ زي ما احنا عارفين ضم الفاء من غير همزة، والباقي بضم الفاء مع الهمزة كفوا. نعم رواية غير حفظ. أيوة بس ممكن أختم مستغربة. تمام ماشي، دي قراءة تانية. وفي الفلق ثلاثة أقوال، أنه الصبح ومنه فالق الإصباح. قال الزمخشري هو فاعل بمعنى مفعول. الثاني أن كل ما يفلقه الله كفلق الأرض عن النبات، والجبال عن العيون، والسحاب عن المطر، والأرحام عن الأولاد، والحب والنوى وغير ذلك. الثالث أنه جب في جهنم، وقد روي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث لا يصح. من شر ما خلق، هذا عموم في جميع المخلوقات. طبعا يا جماعه بفضل الله شرح سوره الفلق، والناس برضو في خطب الجمعه ممكن تسمعوها فعلا يعني. الحمد لله يعني ربنا يعني يا رب يكون تقبل منا وفتح لنا يعني. من شر ما خلق، هذا عموم في جميع المخلوقات، وشرهم انواع كثيره اعاذنا الله منها. وما هنا موصوله او موصوفه او مصدريه. وطبعا شوف هنا قل اعوذ برب الفلق، بنستعيذ بالله من الشرور الخارجية، لكن هيئة المعنى في الناس قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر داخلي، ومن أصعب الشرور شر الشيطان. تمام؟ يقول: ومن شر غاسق إذا وقب، وفيه ثمانية أقوال. ما شاء الله. الأول أنه الليل إذا أظلم، ومنه قوله تعالى: إلى غسق الليل، وهذا قول أكثرين، وذلك لأن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من الإنس والجن، ولذلك قيل في المثل: الليل أخفى للويل. الثاني أنه القمر، خرج النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى القمر فقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإنه الغاسق إذا وقب. ووقوبه على هذا كسوفه، لأن وقب في كلام العرب يكون بمعنى الظلمة والسواد، وبمعنى الدخول، فالمعنى إذا دخل في الكسوف أو إذا أظلم به. الثالث أنه الشمس إذا غربت، والوقوب على هذا المعنى الظلمة أو الدخول. الرابع أن الغاسق النهار إذا دخل في الليل، وهذا قريب من الذي قبله. الخامس أن الغاسق سقوط الثريا، وكانت الأسقام والطاعون تهيج عنده. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النجم هو الغاسق، وهذا لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتمد أنه يوجد الثريا. السادس أنه ذكر إذا قام، حكى النقاش هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني ذكر الإنسان يعني في وقت الشهوة، ده المقصود. السابع قال الزمخشري: يجوز أن يراد بالغاسق الأسود من الحيات، ووقبه ضربه. الثامن أنه إبليس، حكى ذلك السهيلي. ومن شأن النفاثات في العقد النفث، قال: شبه النفخ دون تفل وريق. عارفين يا جماعة النفث؟ لو سامعيني كده، إنسان بينفخ في الهواء دون تفل وريق، يعني بينفخ في الهواء من غير ما يطلع ريق، يعني اللي احنا بنعمله أو لا، لما نقرأ المعوذتين والإخلاص قبل النوم بيكون فيه تفل بسيط يعني، أو قريب منه نفس يعني، وبننسى على جسمنا كله. قال ابن عطية وقال الزمخشري: هو النفخ مع الريق، وهذا النفس ضرب من السحر، وهو أن ينفث على عقد تعقد في خيط أو نحوه على اسم مسحور فيضره ذلك. الله المستعان. طبعا في مثال سابق في العقيدة تكلمنا شيء معين عن السحر والعين والفرق ما بينهم والرقية والكلام ده، وإن شاء الله في مختصر معارج القبول إن شاء الله برضو يعني تكلمنا بشكل أكبر على السحر وما يتعلق به يعني. وحكى ابن عطية أنه حدثه ثقة أنه رأى عند بعض الناس بصحراء المغرب خيطا أحمر قد عقدت فيه عقد على سصلان، وهي أولاد الإبل، فمنعت بذلك من رضاع أمهاتها، فكان إذا حل عقدة جرى ذلك الفصير إلى أمي فرضعا في الحين. سبحان الله. يا جماعة دايما تقرأوا أذكار الصباح المساء وأذكار النوم، والإنسان يعني يحافظ على سورة البقرة، يقرأها دايما في البيت، يخليها حتى شغالة في التليفون أو مسجل أو يعني تلفزيون وهكذا. قال الزمخشري إن في الاستعاذة من النفاثات ثلاثة أوجه، لأن ثلاثة اسم إن أصلها إن ثلاثة أوجه في الاستعاذة من النفاثات. طيب، أحدها أن يستعاذ من مثل عملهن وهو السحر، ومن اسمهن في ذلك، والآخر أنه يستعاذ من خداعهن للناس وفتنتهن، والثالث أنه يستعاذ مما يصيب من الشر عند نفسهن. النفاثات بناء مبالغة، والموصوف محذوف تقدير: النساء النفاثات أو الجماعات النفاثات أو النفوس النفاثات، والأول الأرجح اللي هو النساء، لأنه روي أنه إشارة إلى بنات لبيد بن الأعصم اليهودي: وكن ساحرات، سحرنهن وأبوهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقدن له 11 عقدة أو عقدة، فأنزل الله المعوذتين 11 آية بعدد العقد، وشفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام سحر، نعم، في البخاري ومسلم سحر عليه الصلاة والسلام لكي نعلم أنه بشر ليس ملك عليه الصلاة والسلام، ويشرع الله سبحانه وتعالى كيف يلقي الإنسان نفسه أو يلقيها غيره. وأيضا هذا لم يطعن في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله من أمور الدنيا، لكن الوحي لا، طبعا معصوم بالإجماع عليه الصلاة والسلام. وطبعا زمان، انا اذكر زمان جدا يعني كنت طفل، حد قال الحديث ده قلت له حديث مكذوب، مع ان في البخاري ومسلم، يعني كل ما اقرا ده يقول لي ازاي بس ده، انا بعيد من الحديث الصحيح، يقول لي يا عم حديث صحيح مين يا ابني انت، ازاي ده، ازاي ده، لا انت اكيد فاهمين الدين غلط. فكنت كل ما اقرا ده افتكر، الله يعفو عني، كنت طفل يعني ربنا يسامحني، وكنت جاهل وما زلت يعني ربنا يعلمنا جميعا. فلا، فبعض الناس لما ممكن بيسأل هذا الحديث يقول لا حديث ضعيف كده افتكر كده، يقول لا يعني حديث ده في البخاري ومسلم خلاص، وشرح معروف يعني ده لا يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فإن قيل لما عرف النفاثات بالألف واللام ونكر ما قبله هو غاسق وما بعده هو حاسد، مع أن الجميع مستعاذ منه. يعني احنا استعذنا بالله من النفاثات اللي هي بتنفث على عقد معينة وبتعمل سحر للحد، ربنا يعافينا رب وإياكم، وغاسق استعذنا بالله منه، وحاسد ليه النفاثات فيها ألف ولام والباقي نكرة. قال فالجواب أنه عرف النفاثات ليفيد العموم، لأن كل نفاثة شريرة بخلاف الغاسق والحاسد، فإن شرهما في بعض دون بعض. قالوا من شر حاسد إذا حسد، الحسد خلق مذموم طبعا وشرعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وحديث لا يصح، لكن طبعا الحسد مذموم بلا شك وكبيرة من الكبائر. وقال بعض العلماء الحسد أول معصية عصي الله بها في السماء وفي الأرض، أما في السماء فحسد إبليس لآدم عليه السلام، وأما في الأرض فقتل قابيل لأخيه هابيل بسبب الحسد. ثم إن الحسد على درجات، الأولى أن يحب الإنسان زوال النعمة عن أخيه المسلم وإن كانت لا تنتقل إليه، بل يكره إنعام الله على غيره وتألم به، أعوذ بالله من ذلك ونعوذ بالله جميعا من ذلك، إن يقول لك بس ده النعمة دي تمشي بعيد عنه، طب أنت بتغلطه، لا وأنا مش، حتى لو ما تجريش بس ربنا ياخدها منه، أعوذ بالله. ده يا جماعة اعتراض على قضاء الله، يعني سبحانه وتعالى زي إخوة يوسف لما حسدوا يوسف، وإيه ذنبه؟ هو ربنا الذي قدر ذلك، ربنا الذي أعطى، فأنا المفروض أحب اللي ربنا بيحبه، لكن القلوب مريضة، نسأل الله العفو والعافية. الثانية قال أن يحب زوال تلك النعمة لرغبته فيها ورجاء انتقالها إليه، وده برضو شيء سيء. الثالثة أن يتمنى لنفسه مثل تلك النعمة من غير أن يحب زوالها عن غيره، وهذا جائز وليس بحسد وإنما هو غبطة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، يعني غبطة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أخت ما شاء الله مثلا حافظة القرآن، فأنت تقولي والله نفسي أكون زيها، طب القرآن اللي عندها ربنا ياخده وينسى القرآن، لا وإحنا الاثنين نتعلم، وأغبطها يعني في هذا الأمر. طيب، والحاسد قال يضر نفسه ثلاث مضرات، احدها اكتساب الذنوب لان الحسد حرام، الثانيه سوء الادب مع الله تعالى، فان حقيقه الحسد كراهه انعام الله على عبده واعتراض الله على فعله، الثالث تالم قلبه وكثره همه وغمه، اي أيوة والله يفضل بقى عمال ياكل نفسه وحزين ومكتئب، اصل فلانه دي اتجوزت، اصل فلان ده معاه شغلانه، اصل فلان ده خد ميراث وكذا، فلان ده معاه كذا، فلان ده معاه عربية، وفلان دي معاه لابتوب، وفلان دي جميلة، وفلان دي معاها كذا. طب يا ابني وكفاية، يعني لا تمدن عينيك إلى ما تبصش أصلا، أنت هتبص القلب هينشغل بالبصة دي فهتتعب وتتعبنا معاك وهتكون في مشاكل قلبية، سبحان الله. قال فنرغب إلى الله أن يجعلنا محسودين لا حاسدين، فإن المحسود ذو نعمة والحاسد في كرب ونقمة، ولله در الشاعر في قوله إني لأرحم حاسدي لفرط ما ضمت صدورهم من الأوغار، هي حاسدي، إني لأرحم حاسدي لفرط ما ضمت صدورهم من الأوغار، نظروا صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار. يبقى حاسدي، عفوا، صح، لا صح، حاسدي. بس والله أعلم ليه ندعي إن احنا نكون فعلا محسودين. طب ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا، لا نحسد ولا نحسد، هذا هو الأفضل. يعني ليه ندعو الله سبحانه وتعالى، نقول اللهم اجعلنا محسودين، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، هذا أولى وأفضل. وقال آخر: إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا. قالت أم أن الحسود لا تزول عداوته ولا تنفع مداراته. طبعا يا جماعة أنصحكم في باب اسمه باب ذم الحسد، خدناه في كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، كلام السلف على ذلك، بعض الآيات في ذلك وبعض الأحاديث، كلام السلف الإنسان الحاسد وإزاي يعالج نفسه وكذا. قال: ثم أن الحسود لا تزول عداوته ولا تنفع مداراته، وهو ظالم يتشكى كأنه مظلوم. ولقد صدق القائل: كل العداوة قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عداك من حسدي. وقال حكيم الشعراء: وأظلم خلق الله من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب. قال ابن عطية: قال بعض الحذاق، يعني الناس اللي عندهم يعني العقلاء، يعني هذه الصورة 5 آيات، وهي مراد الناس بقول من الحاسد الذي يخاف منه العين، 5 على عيني على عينيك. رأيكم يا جماعة في الكلام ده؟ ما رأيكم في هذا الكلام؟ 5 وخميسة، طبعا 5 وخميسة في عين لما يصلي، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. لا ما بقولش يا جماعة كده، بقول لكم على الكلام ده، يعني هو يقول كده. انتوا معانا يا جماعة ولا الناس؟ باطل. طيب شيخ احمد جزاه الله خيرا، نزل رابط على التليجرام باب الزجر عن الحرص والحسد، ابو ان شاء الله اسمعوا، دي مهمه، جزاكم الله خيرا. طبعا يا جماعه 5 وخميسة دي عندنا في مصر، ربنا يهدينا يعني هنا ويهدي جميع المسلمين والمسلمات يا رب. 5 دي معناها ان 5 دي هتحميني، يعني لما حد مثلا اقول له، حد مثلا يقول لي مثلا انت حضرتك اشتغلت مثلا في حاجه معينه، مثلا شغل في شركه مثلا، فقول لك طب وبتاخد كام؟ تقول لي 5. يعني ايه 5؟ يعني دي اللي هتحميك ان انا احسدك. فجعل ما ليس سببا سببا شرك، جعل ما ليس سببا سببا شرك، فهو النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. فالكلام ده والله اعلم فيه نظر، لكن هل ابن عطية أقر ذلك؟ لا أظن. هو قال بعض الحذاق: هذه الصورة 5 آيات، وهي مراد الناس بقول من الحاسد الذي يخاف منه العين، 5 على عينيك. بس يعني كده أفضل كان قال يعني لا ينبغي هذا أو لا يجوز وكذا. تمام، هو يقول كده الله أعلم برضه. إحنا أصلا يعني في عادات وتقاليد كده ما تعرفش أصلا جبناها منين يعني. تمام، فقيل لما قال: إذا وقب وإذا حسد، فقيد بإذا التي تقتضي تخصيص بعض الأوقات. فالجواب أن شر الحاسد ومضرته إنما تقع إذا أمضى حسده، إذا أمضى حسده، فحينئذ يضر بقوله أو بفعله أو بصابته بالعين، فإن عين الحسود قاتلة. حتى يقولوا عين الحسود فيها دود، يعني ما تعرفش برضه إزاي يعني، فإن عين الحسود قاتلة. وأما إذا لم يمضي حسده ولم يتصرف بمقتضاه فشره ضعيف، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ينجو منهن أحد، الحسد والظن والطيرة، فمخرجه من الحسد ألا يبغي، ومخرجه من الظن ألا يحقق، ومخرجه من الطيرة ألا يرجع. والحديث ضعيف. فلهذا خص بقول إذا حسد. وكذلك الشر المخوف في الليل إنما هو إذا أظلم، فلذلك خص بقول إذا وقب. فإن قيل أن قوله من شر ما خلق عموم يدخل تحته كل ما ذكر بعده، فلأي شيء ذكر ما بعده؟ فالجواب أن هذا من التجريد للاعتناء بالمذكور بعد العموم، زي ما قلنا، قلت لأصحابي بحبكم كلكم في الله بعدين خصصت، زي يقول الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال ولقد تأكد ما ذكر في هذه السورة بعد العموم بسبب السحر الذي سحر اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة حسدهم له. آخر سورة، سورة الناس، قال بسم الله الرحمن، قل أعوذ برب الناس. إن قيل لما أضاف الرب إلى الناس خاصة وهو رب كل شيء، فالجواب أن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس، فخصهم بالذكر لأنهم المعوذون بهذا التعويذ، والمقصودون هنا دون غيرهم. يعني الشيطان مش هيوسوس في مثل الكتاب اللي معايا ده ولا التليفون اللي معايا، هيوسوس بالناس اللي للناس. وقلنا سورة الفلق، كنا في خطبة الجمعة، شرور خارجية، وسورة الناس شرور داخلية، أيهما أخطر؟ الداخلية. الإنسان لو اتدمر داخليا ده يؤثر خارجيا ودينه هيضيع. فلذلك انت محتاج رب الناس، ملك الناس، اله الناس، بعدين تقول من شر الوسواس الخناس. قال ملك الناس اله الناس، هذا عطف بيان. فان قيل لما قدم وصفه تعالى برب ثم بملك ثم باله، ركزوا يا جماعه في العظمه دي، فالجواب ان هذا على الترتيب في الارتقاء الى الاعلى، وذلك ان الرب قد يطلق على كثير من الناس، فيقال فلان رب الدار وشبه ذلك، فبدأ به الاشتراك معناه. وأما الملك فلا يوصف به إلا أحد من الناس وهم الملوك، ولا شك أنهم أعلى من سائر الناس، فلذلك جاء به بعد الرب. وأما الإله فهو أعلى من الملك، ولذلك لا يدعي الملوك أنهم آلهة، وإنما الإله واحد لا شريك له ولا نظير، فلذلك ختم به. فإن قيل لما أظهر المضاف إليه وهو الناس في المرة الثانية والثالثة، فهل لا أضمره في المرتين لتقدم ذكره في قول برب الناس؟ يعني قل أعوذ برب الناس، الملك، الإله، ليه قال الناس والناس؟ أو هل اكتفى بإظهاره في مرة ثانية؟ فالجواب أنه لما كان هذا عطف بيان حسن فيه البيان وهو الإظهار دون الإضمار، وقصد أيضا الاعتداء بالمكرر ذكره الناس، برضو الناس الناس، كقول الشاعر لا أرى الموت يسبق الموت شيء، نغص الموت ذا الغنى والفقيرة، من شر الوسواس، من شر الوسواس، وهو مشتق من الوسواس وهو الكلام الخفي. فيحتمل أن يكون الوسواس بمعنى الموسوس، فكأنه اسم فاعل، وهذا يظهر في قول ابن عطية الوسواس من أسماء الشيطان. ويحتمل أن يكون مصدرا وصف به الموسوس على وجه المبالغة، كالوصف بعدل وصوم، أو على حذف مضاف تقديره ذي الوسواس. وقال الزمخشري إنما المصدر وسواس بالكسر. طبعا يا جماعة النفس الأمارة بالسوء بتوسوس، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والشيطان بيوسوس، وأحيانا الإنسان بيكون مريض نفسي. طب هو ينفع حد ملتزم يكون مريض نفسي؟ نفس السؤال بنسأله، ينفع حد ملتزم ويجي له مثلا سكر، عافانا الله واياكم المسلمين، يجي له مثلا كانسر، يجي له فشل كلوي مثلا، يجي له مشكله في الرئتين، ينفع المشكله كذلك ده. طب دي تتعرف ازاي؟ دي اصلا محاضرات تانية، يعني الامر يطول كده خلاص. بس احيانا الانسان بتجي له شبهه، بيتوقف، بيطلب علم، بيسال، خلصنا. احيانا بيكون مريض فعلا، هو مريض الطهاره، بيفضل يغسل ايده 200,000 مره، لا طب خلاص ينفع تعدي ونقول له عامل نفسك بنقيض كده؟ الشيطان يقول لك انت ما غسلتش، قول له غسلت وما تعملش. البهوت رحمه الله يقول كده، العلماء في الدين يعني رحمه الله، تمام، عندها في المذهب يعني في الفقه. طيب عامل نفسك بالعكس، طب لا برضه تعبان وعمال تجي لي وساوس ان بابا هيموت بكره ومراتي مش عارف جالها كذا وماما وتوتر، طب مجاهد ما فيش؟ لا يبقى كده تشوف كده طبيب نفسي، او تشوف اطباء نفسيه ثقه. لان برضه احيانا برضه حد بيروح هناك، يعني انا عرفت كده، نسال الله العفو والعافيه، فيقول له تعمل بعض المعاصي عشان ترتاح، يعني متخيلين؟ فده بيكون على حسب، تمام؟ يعني في حاجه اسمها طب نفسي، طبعا في حاجه اسمها طب نفسي، ودي اصلا ادويه، وفي حاجات مش شرط ادويه، حاجات بيسموها سايكوثيرابي اللي هو العلاج بالتخاطب، ان الانسان بيفضفض مع الدكتور او دكتوره يتكلم بقى معاه ويشوف طب ايه الدنيا بس، ومش شرط ده دواء. واحيانا بيكون في مشكله في كيمياء المخ، يعني هي في مشكله كده، يعني في مشكله اصلا طبيه، فده بيحتاج حاجه ياخد بعض العلاج عشان تعادل او تساوي بعض الانزيمات المفروض تفرز دي. تمام؟ يعني سواء يعني اكتئاب او كده، سيروتونين او دوبامين او غيره يعني. فالغرض المقصود يعني ده امر يطول شرحه، عشان بعض الملتزمين يظن ان لا، انا طالما ملتزم مستحيل يكون عنده اضطراب في الشخصيه او النفسيه، او ممكن مكتئب جدا او عندي توتر او انفصام. لا لا ابدا. وبرضه الانسان برضه ما يوسوس يقول لا ده انا اذا مبتلى وهروح بكره اشوف. لا يعني مش كده، الانسان بالراحه يفكر في نفسه، لو في حاجه بيسال طبعا، طب حد يشخصه وخلاص بعدين بيشوف. تمام؟ طيب عشان بس السؤال ده بيسال يعني ناس كثيره بتسال فيه، فحاولت اختصره الان. ربنا يا رب يرزقنا اياكم العفو والعافيه. الخناس معناه الراجع على عقبيه المستتر احيانا، وذلك متمكن في الشيطان، فانه يوسوس، فاذا ذكر العبد الله وتعوذ به منه تباعد عنه ثم رجع اليه عند الغفله عن الذكر، فهو يخنس في تباعده ثم في رجوعه بعد ذلك. الذي يوسوس في صدور الناس، قال وسوسه الشيطان في صدر الانسان بانواع كثيره، منها افساد الايمان والتشكيك في العقائد، وده يا جماعه يدل على اهميه العلم الشرعي واهميه الفضفضه مع صحبه الصالحين. الانسان ما يبقاش مكتئب كده ولوحده وشايل هم الدنيا لوحده، ويقول لك بس سيبني في حالي وما فيش صاحب تصاحب وما فيش حد صالح، كله بتاع مصالح حكم التكاتك دي، ومكتئب واخد نظره تشاؤميه على الناس عشان اتصدم من حد او اثنين او ثلاثه او عشرة ولوحده، وعايز يشيل هم الدين لوحده والدنيا لوحده. طب انت بشر وضعيف وبتضعف، فالانسان كل ما يعني يطلب العلم وبالتالي العبادة بتزيد وليه صحبة صالحة بيفضفض معاهم، يعني معلش بيطلع عقده النفسية معاهم، خلاص ما فيش تكلف يعني، صحبة. تمام؟ كل إنسان طبعا على قدر يعني الصحبة اللي معاه، في واحد أنا مثلا أديله 80% صداقة، في واحد 50%، في 40% يعني كده، في 90%. طيب فالحاجات دي الإنسان يحتسب بها الأجر. تمام؟ فالشيطان لو تفرد بالإنسان لوحده بيدمره، عافانا الله وإياكم. فيقول لا، الاخت تقول تعرف حد في الاستشارات لو هو مريض نفسي. ولا يا جماعه مش عايزين انسان يوسوس بالامر ده، انا مش قصدي اي حاجه، انا بس عشان بعض الاخوه او الاخوات واخدين صوره معينه، انا كده اذا مستحيل يكون عندي. لا وارد. طب لا، وبرضه الناس التانيه، هو انا اكيد انا موسوس، واكيد انا عشان زعلان النهارده وما جبتش الورد بتاعي وفي رمضان يبقى انا فعلا مريض نفسي مكتئب. لا يا عم انت مش كده، انت بس متوتر شويه، ما عندكش الخبره الدينيه اللي ما سالتش حد من اهل العلم او من العلماء او من الدعاء وكذا فيبصرك بالامر ده. طيب فالامر يعني عادي. تمام؟ مش عايزين حد يتوتر ولا يوسوس، لكن الانسان شايف من نفسه حاجات عاليه جدا في شيء معين، ليه 4 ايام مثلا ببكي ومكتئب ومش عايز اكلم حد وزعلان وبسمع اغاني حزينه لا يبقى كده في مشكله كده. تمام؟ لكن لا، في صدمه معينه، طب ايه على حسب يا جماعه الامر يطول يعني، طب نخلص بس الامر ده لو حد ان شاء الله معاه سؤال نشوف يعني. فهنا قال افساد الايمان والتشكيك في العقائد، هو الشيطان عايز كده، كل ما يضعف العلم كل ما الانسان كل ما الشيطان يشكك، وكل ما تقل الصحبه الصالحه كل ما الشيطان برضه بيمسك الإنسان لوحده. تمام؟ وده غاية الشيطان من الإنسان، نعوذ بالله، هو يوقعه في الكفر. فالإنسان يسأل، طب أنا في حاجة فعلا يعني قضت مضجعي ومأثرة على حياتي؟ يا سيدي اسأل. ده في ناس بتيجي بعد ما نعوذ بالله ما ينتكس بعد سنين يقول لك كان عندي سؤال فعلا من 10 سنين يا ريتني سالته، ما كنتش ضيعت عمري كده. طب يا حبيبي ليه ما سالتش؟ كنت بقى مكسوف متكبر ايا كان، طب اديك دفعت ثمن عمر، طب ما كنت تسال. طيب يعني اسال، واسال حد عاقل فاهم يعني، يحاول يكون جامع شويه بين علم دين وعلم دنيوي، لان احيانا الانسان يكون ديني محض منعزل عن الواقع تماما. لا يا جماعه ازاي بس يبقى مريض نفسي ملتزم؟ مستحيل. انت بس يا ابني روح صلي لك ركعتين وهتبقى اسعد انسان في الدنيا. صليت ركعتين، ما فيش اسعد انسان في الدنيا، انت هتشككني في دين ربنا كده. ولا انسان يكون دنيوي محض الاسباب بقى والدواء والعلاج وكده، وبس يا ابني واسمع موسيقى عاد وافلام ومسلسلات وحنين للماضي وخلاص بقى الدين في القلب وربنا غفور رحيم. لا مش كده، حاول بقى في ناس وسط يعني، اعني تجمع بين الاثنين. طبعا في قله قله، نبحث وهنجد ان شاء الله، يعني حد يكون عقليه ونفسيه ودين برضو. طيب الشيطان ده ماسكك في الامر ده ايمان وعقيده، ده انت ما شاء الله بتطلب علم والدنيا تمام معاك وبتعبد ربنا وبتذاكر عقيده كويس وادله. طيب يقول فان لم يقدر على ذلك امره بالمعاصي، فان لم يقدر على ذلك ثبطه عن الطاعات. مش قادر الشيطان يوقعك في المعاصي والكبائر، يحبطك بقى عن الطاعات، يخليك تكسلي ودك يروح وهكذا. فان لم يقدر على ذلك ادخل عليه الرياء في الطاعات ليحبطها. طب لا، ده انت ما شاء الله بتذاكري اعمال قلبيه واخلاص والنيه. قال فان سلم من ذلك ادخل عليه العجب بنفسه واستكثار عمله، يقول لك بص ده انت ما شاء الله لا كافر والمعاصي قليله، ولو وقعت بتستغفر يا اخي والطاعات ما شاء الله وما عندكش رياء. لا بقى الاخ معجب بنفسه او هي معجبه بنفسها، نعوذ بالله. اسمعوا قصه امس اللي هو الرجل الذي خسف الله به الارض، سلسله فوائد وعبر من قصص خير البشر عليه السلام، تكلمنا بقى عن العجب. قال من ذلك انه يوقد في النار، في العفو، انه يوقد في القلب نار الحسد والحقد والغضب. يعني لو خلص ده كله، ونعوذ بالله ممكن بقى كله ده في قلب انسان، في قلب انسان عافانا الله. قال حتى يقود الانسان الى شر الاعمال واقبح الاحوال. يعني ممكن حد بيصلي وحفظ القران في قلبه فيه حسد وفي حقد وحقد وغضب، اه ممكن عادي يعني. يعني ايه المشكله يعني؟ احنا عارفين في صحابه كانوا صحابه وارتدوا، يعني مفيش حد فينا صحابي يعني عشان هو يأمن، عافانا الله واياكم. قال وعلاج وسوستي بثلاثه اشياء، وهي الاكثار من ذكر الله، والاكثار من الاستعاذه بالله منه، ومن انفع شيء في ذلك قراءه هذه السوره، والثالث مخالفه العزم على مخالفته والعزم على العصيان. فان قيل لما قال في صدور الناس ولم يقل في قلوب الناس، فالجواب ان ذلك اشاره الى عدم تمكن الوسوسه، وانها غير حاله في القلب، يعني مش حاله يعني، حلت يعني حلت في القلب يعني استقرت، بل هي محومة في الصدر حول القلب. يعني الشيطان بيرمي بذرة، انت بقى بتفضل تفكر وتعالي يا حبيبتي بالحضن وايه الاخبار ونشرب شاي وصلي على النبي بس ومحتاج مشوار. تبدأ بقى تكبر الفكرة، شهوة، خطرة، رياء، التفكير في الناس، معصية، اكتئاب برضو. الانسان مش المرض، هو بيزعل نفسه يعني خلاص، وساعات لو مش عارف يزعل بيزعل ان هو مش عارف يزعل فيزعل تاني. لكن لا بتيجي خلاص كده، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. خلاص بقى بيبدا يشغل نفسه، بيفضفض مع حد، بيصلي، بيسيب وقت الفراغ ده، بيطلع بقى بره بتقرا قران، بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، بتعمل تجاهل للفكره، تحكم في التفكير، في الخواطر خلاص. لذلك ابن القيم ابدع في الداء والدواء، انصحكم ليه فصل بيتكلم عن علاج الخطرات. احنا يا جماعه عندنا مشكله في الخطرات، لان الخطره دي يعني احنا ايه اللي خلانا نحضر الدرس؟ خطره، اه فضل طلب العلم، طب ماشي، اذا لتحول لهمه، لفعل، لنيه، لعزيمه وهكذا. فانصحكم بسماع الداء والدواء عموما لابن القيم، وان شاء الله الاخ او الاخت اللي ينهون ان شاء الله لجزء السند المتصل لابن القيم. قال من الجنة والناس، هذا بيان لجنس الوسواس، وأنه يكون من الجن ومن الإنس. يعني في ناس بتوسوس، طبعا في شياطين الآن فعلا، في شياطين إنس يعني، في رمضان الشياطين بتصفد، أو يعني على القول المرضى الكبار يعني، وفي شياطين الإنس بيقول لهم قوموا وأنتوا وإحنا نقعد مكانكم. واحذروا يا جماعة، مش أي حد برضه تثق فيه، ومش أي حد تكش منه برضه يعني. لا يعني الانسان يدعو الله سبحانه وتعالى، ان شاء الله ربنا يعني يوفق اولاد الحلال زي ما بيقولوا يعني، والصحبه الصالحه. وبرضه اوعى تصاحب حد غلط، يعني ممكن هو مش عارف ان هو غلط ولا انت عارف ان هو غلط، فتضيع الدنيا اكتر. كل ما تاخد رايه في حاجه يهبب لك الدنيا، وكل وهو اصلا مكتئب وانت مش عارف، وعمال يخليك تكتئب اكتر ويديك نصائح غلط، وتعرف كده بعد سنين. طب تقول انت بتخوف؟ لا مش بخوفك من الناس، بس يعني الانسان يحتاط ويعرف، ويعرف طبيعه الناس. تمام. ثم ان الموسوس من الانس يحتمل ان يريد من يوسوس بخدعه واقواله الخبيثه، يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء على ابواب جهنم، وطبعا صحبه السيئين طبعا. فانه شيطان كما قال تعالى شياطين الانس والجن. أو يريد به نفس الإنسان إذ تأمره بالسوء، فإنها أمارة بالسوء والأول أظهر. وقيل إن الناس معطوف على الوسواس، كأنه قال أعوذ من شر الوسواس من الجنة ومن شر الناس. يا سلام، يعني ربنا يبعد عنك أصحاب الشرور من الناس، وتكون عندك بصيرة في التعامل مع الناس. دي طبعا تيجي بكثرة التجارب والتعلم من الأخطاء والحكمة، والعلم الشرعي يا جماعة بيزود الأمر ده طبعا قولا واحدا، تمام؟ يعني بيخلي عندك حكمة وبتعرف ازاي تتعامل مع الناس وسعة صدر، وانت تاخد قرار، وانت تهدى، وامتى تبتسم، وامتى تتكلم، وامتى تعمل، وامتى تعمل. فعلا يقول انا حاسس الدرس ده كده اسميه بلاش كلمة، يعني حاسس درس كده يعني مش عارف اسميه ايه، بس حاسس يعني سبحان الله فرش كده، مش عارف يعني مش عارف الدرس يعني حاسه يعني مش عارف حاسه ايه بالظبط يعني. ان شاء الله حاسين، انا حاسه يعني يا رب تقبل مني يا رب. انت جماعه حاسين انا عايز اقوله مش عارف اللي انا مش عارف اقوله، يقول يعني من العظمه مش عارف اقول. طيب قال وليس الناس على هذا ممن يوسوس، والاول اظهر واشهر، لا ان الناس بتوسوس واياكم يا رب. قال فان قيل لما ختم القران بالمعوذتين وما الحكمة في ذلك، فالجواب من ثلاثة أوجه. الأول قال شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير، لما كان القرآن من أعظم النعم على عباده والنعم مظنة الحسد، فختم بما يطفئ الحسد من الاستعاذة بالله. الثاني يظهر لي أن المعوذتين ختم بهما، يعني القرآن درس إيماني تربوي، تمام تمشي لي ماشي، الله يرزقنا وإياكم يا رب من خير. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيهما أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط، كما قال في فاتحة الكتاب لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها، ده تقدم الذي قبله. قال فافتتح القرآن بصورة لم ينزل مثلها، واختتم بصورتين لم يرى مثلهما، ليجمع حسن الافتتاح والاختتام. ألا ترى أن الخطب والرسائل والقصائد وغير ذلك من أنواع الكلام إنما ينظر فيها إلى حسن افتتاحها واختتامها؟ ده حتى يعني ممكن في التعبير كان يقولوا لنا في التعبير 6 ابتدائي وخمسة ابتدائي اكتب مقدمة حلوة واختم مقدمة حلوة، وفي النص يعني خلي كلام حلو بس لو هتحشي شوية برضه تمام، بس بعد عن المقدمة الخاتمة يعني. وحتى برضو الخطاب في الإنجليزي برضو يكون كده برضو طبعا في القرآن يعني، ولا المثل الأعلى. الوجه الثالث يظهر لي أيضا أنه لما أمر القارئ أن يفتتح قراءته بالتعوذ من الشيطان الرجيم، ختم القرآن بالمعوذتين ليحصل الاستعاذة بالله عند أول القراءة وعند آخر ما يقرأ من القرآن، فتكون الاستعاذة قد اشتملت على طرفي الابتداء والانتهاء، ليكون القارئ محفوظا بحفظ الله. ما شاء الله، جميل القول ده، يكون القارئ محفوظا بحفظ الله الذي استعاذ به من أول أمره إلى آخره. كأن البداية بدأت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والآخر إحنا كل ده مستعينين بالله إن ربنا يفهمنا كل المعاني دي اللي قرأناها في القرآن، والمعاني الإيمانية والتربوية وكل ده، وإن ربنا يوفقنا للعمل بها ويختم لنا ولكم بالاستعاذة من الشيطان عند السكرات. من الشيطان يعني في بعض الأثار يحضر عند سكرات الموت، ويعني قيل إن هو يعرض الأديان، والقصة المشهورة عن الإمام أحمد إن هو قال فتني يا أحمد، قال فتني يا أحمد، فيقول ليس بعد، يعني لسه ما فتكش، لسه الحرب بينه وبينك لحد لما تطلع الروح. فابن الإمام أحمد عبد الله قال يا أبتي إنك كنت تقول ليس بعد، قال جاءني اللعين يا بني. القصة المعروفة يعني. بس وكده بفضل الله عز وجل، معلش أطلنا عليكم النهاردة، أفتكر الدرس يعني يكون أقل من كده. قال هنا عندي في الكتاب كمل كتاب التسهيل العلوم التنزيل بعون الله وتوفيقه، فله الحمد كما هو أهله، فالخير بيده كله، وليس للعبد إلا إحسانه وطوله ورحمته وفضله. وأنا أرغب إلى الله كما أعانني بفضله على هذا الكتاب أن يجعله موجبا لدخول الجنة من غير حساب ولا عذاب. أمين يا رب، بحرمة القرآن العظيم وشفاعة محمد رسوله المصطفى الكريم. عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم. طبعا الشيخ البراك يقول كان الأولى بالمؤلف التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، يعني كان الأولى بابن جزي رحمه الله إنه قال كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما جاء في السنة: الله من يسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحديث. وما ذكره من التوسل بحرمة القرآن وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليه، يعني يقول: فغفر الله له ورحمه وضاعف مثوبته، أمين رب العالمين. قال هنا انتهى. وكان تمام تقييدي في يوم الاثنين 11 من شهر ربيع الثاني عام 39 و700 739. سبحان الله يا جماعة، كان في الأندلس، كان في يعني في أسبانيا والبرتغال، وإحنا هنا في مصر، وشوف يعني حوالي 7 قرون. وربنا عز وجل يحفظ له هذا الكتاب، وكثير كده يعني من أهل العلم وأهل الفضل والعلماء. يا ترى إيه اللي كان بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ سبحان الله، أن نقرأ وهو الآن في القبر يأخذ أجور هذه المجالس. سبحان الله، بركة العلم ونشر الخير والحسنات عظيمة جدا، سبحان الله. فأوصي نفسي وإياكم أنكم ندعو الله سبحانه وتعالى أن الله يستعملنا وإياكم لخدمة دينه ونشر العلم بين الناس، مستني يتعلم ويعلم. وكل من إنسان صدق الله سبحانه وتعالى صدقه الله، إن تصدق الله يصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أفضل وأجمع وأمتع العبادات عبادة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والإنسان بعد ما يموت سيدرك ذلك. الحسنات تكون في قبره، ويجد صحائف حسنات يلقى الله سبحانه وتعالى بها لم يتعب فيها، هي بس كانت سبب في نشر دورة أو في نشر رابط أو في سماع درس، الناس انتفعت بالدرس ده أو بأكاديمية معينة أو بشيء معين، سبحان الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم التوفيق والسداد والقبول، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. وبكده فضل الله أنهينا تفسير ابن جزي من الناس لحد، عفوا، من ياسين لحد الناس. وإن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله نبدأ إن شاء الله من البداية، وإن شاء الله هنكون يعني هاديين بقى في القراءة، مش هنستعجل، إن إحنا كان ورانا يعني قدر معين من سورة ياسين لحد الناس قبل رمضان، وبرضه ما كناش يعني سرعة جدا يعني، بس يعني ماشي، ممكن سنة بسيطة تمام، بس قلنا إن إحنا نقرأ تاني، ولو حاجة مش واضحة نوضحها. وفضل الله يعني في المجمل الناس الحمد لله انتفعت، وأنا انتفعت، وأصلا بحب ابن جزي رحمه الله. وكان في بعض الأخطاء، إحنا جماعة أهل السنة كما يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، ففي إنصاف، فلان ده من أهل العلم وله خير كثير جدا، لكن في الكتاب في بعض الأخطاء، هو خد قاعدة معينة مثلا في الأسماء والصفات، بعض اللمسات الأشعرية أو بعض الأحاديث اللي فيها ضعف أو كذا، وكمل في الكتاب كله، خلاص ناخد الحق والخير والحسنات والحاجات دي ننبه عليها، لأن إحنا نهدم خير حد أبدا. ويا جماعة دي حتى لو حد يعني عنده خير والشر، عقيدة أهل السنة إن المسلم يجتمع فيه خير وشر، تمام؟ ومين فينا كامل أصلا؟ يعني مين فينا كامل؟ ده اللي شايف نفسه كامل ده إنسان معجب. ده حتى الإخلاص كما قال بعضهم: إذا تيقنت أنك مخلص فاعلم أن إخلاصك يحتاج إلى إخلاص. مين فينا يشهد نفسه أنه مخلص لله سبحانه وتعالى؟ ده عجب. فالإنسان دايما بيجاهد نفسه وبيسأل الله السداد والثبات، ويفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. مش عارفين نختم لنا أصلا إزاي، يعني هو عمال يطعن في الناس: أنت يا ابني نختم لك إزاي بالظبط؟ وقال أنت لكل واحد فينا، كما عند ابن ماجه بإسناد صحيح، إن كل واحد فينا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له مقعدان وله بيتان، بيته في الجنة والنار، هتدخل ده قبل ده، تنعم تشوف في الجنة وتتحسر نعوذ بالله وتدخل النار، أو تدخل تشوف النار اللي ربنا نجاك بيه وتدخل الجنة. فإحنا ندخل إيه بالظبط؟ الإنسان لا يعلم، الإنسان دايما على وجل وعلى خوف، يجتهد في الطاعات وفي الحسنات إلى رب الأرض والسماوات، يحب الصالحين لعل الله يدخله بينهم في الفردوس الأعلى من الجنة، كما ذكر الله الكلب في سورة الكهف أكرمكم الله، الكلب مع الصحبة الصالحة. فهو ده المؤمن، الإنسان لا يفتش على أخطاء الآخرين ويطعن ويفرح ويلمز ويهمز، كما قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة هماز مشاء بنميم. فلا، فده يعني ده ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة. والإنسان يعني غير معصوم، الإنسان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وغير معصوم، يجاهد نفسه والدعوة الله، هو بيتعلم أعمال قلبية والتعامل مع الناس والصبر والحلم والقناعة بما آتاه الله سبحانه وتعالى، والإنفاق والخير العظيم، ومحبة الصالحين، والناس تدعو له، وغير ذلك من أمور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى العظيمة جدا. وكتب ألفت كثيرة جدا يعني في أجر الدعوة وفضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وآداب ذلك. لعل برضو يعني نزود إن شاء الله السلسلة اللي احنا فيها، شرحنا تقريبا لحد الآن 7 8 دروس بفضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله بعد رمضان نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في الوقت وفي العمر على طاعته، وأن يختم لنا ولكم خاتمة السعادة، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. إن شاء الله نبدأ إن شاء الله من بداية الكتاب، يعني بشكل إن شاء الله يكون، يعني هيكون إن شاء الله درس الفجر كده إن شاء الله، ده هنثبته. سبحان الله الإنسان يعني كان عايز ياخد الخطوة دي فترة، بس يعني ضيق الوقت وبعض المشاغل وكده، فنسألكم الدعاء. الوقت سبحان الله بيعدي، الوقت بيعدي، وكثير جدا يعني من الإخوة والأخوات أنهوا كتب في درس الفجر مع غير واحد من علمائنا ومشايخنا، بيدي مثلا نص ساعة، ساعة إلا ربع. أنت دي شايفها حاجة سهلة، جلسة الشروق أو العبادة دي بتكون يعني شيء عظيم جدا. تلاقي ما شاء الله عدينا سنة واثنين وثلاثة، وأنهينا مثلا 15 كتاب، 20 كتاب. أنتوا متخيلين يا جماعة القلب ده إزاي اتملى، والقناعة بتتغير، والهمة بتزيد، وسبحان الله بيكون خير بيجيب خير في الدروس زي كده. فسبحان الله يعني، فربنا يعني يوفقنا وإياكم، ويسددنا ويسلمنا وإياكم، ويثبتنا يا رب العالمين. وبكده بفضل الله عز وجل أنهينا إن شاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن شاء الله من غدا إن شاء الله ممكن إن شاء الله هنخلي درس الفجر شرح أدعية القرآن والسنة، السلسلة احنا عاملينها الفتوحات الربانية على شرح الأدعية القرآنية والنبوية. تفضل، الآن امبارح خدنا الدرس الثاني بنعيش مع أدعية القرآن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بنشرحها عشان أثناء الدعاء نستحضر معانيها. وقلنا دي يعني من يعني شايف من أخطر السلاسل، الإنسان متهيب كان يتكلم فيه يعني ليه فترة، فربنا أن يفتح لنا ولكم بها بكل خير، ويوفقنا وإياكم للعلم الصالح الذي يصلحنا ويصلح قلوبنا، والعلم النافع، والعمل أيضا الصالح، والرزق الواسع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.